إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا إِنِّي أَخَافُ يَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال كذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم.